بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، انتهى الجزء الأول من كتاب الرسالة في هذا الدرس المبارك، وكان آخر ما تكلم فيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله معرفة الفرائض، أي ما أحل الله وما حرم الله، ما أحل الله وما حرم الله. فتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة وبعض من المواريث، ثم تكلم بعد ذلك عن المحرمات من النساء، وأتى بسياق الآيات الموجودة في سورة النساء، ثم بين في قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية، وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال بأن هذا الحلال ليس على إطلاقه، ولكنه على الوجه الذي به يحل النكاح، ولكنه على الوجه الذي به يحل النكاح. فهذه الآية مثلا لم تجمع أو لم تشر إلى حل الزواج من العمة أو الخالة بعد وفاة زوجة، لم تشر إلى ذلك الأمر. فهل يجوز للرجل أن يجمع مع زوجته الخالة أو العمة، أن يجمع مع زوجته خالتها وعمتها أو أختها؟ الأخت موجودة، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. طب العمة الخالة غير موجودة، وبالتالي يجوز النكاح من الخالة أو العمة، ولكن شريطة أن تموت الزوجة أو أن تطلق الزوجة. إذا لو طلقت الزوجة أو ماتت الزوجة، يجوز للرجل أن يتزوج من عمتها أو خالتها. إذا الزواج من العمة أو الخالة ليس زواجا مطلقا، ولكنه بما به يحل النكاح، ولا يحل النكاح إلا بالإيه؟ إلا بوفاة الزوجة. فخلص الإمام الشافعي من هذه اللفتة الجبارة إلى أن هناك حلال مطلق، وهناك حلال لا يكون إلا بشرط أو بقيد. هذا ملخص ما أراد الشافعي أن يوصله لنا جزاه الله خيرا. فإن قال قائل، درس اليوم إن شاء الله، فإن قال قائل ما دل على هذا، ما دل على هذا أي ما دل على النكاح على الوجه الذي به يحل، فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع، هذا وجه هو يعني، ولو نكح خامسة فسخ النكاح فلا تحل، لو نكح خامسة لا تحل. إذا الآية لم تبين أن النكاح أربع فقط، ولكن جعلت المحرمات مذكورات، وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. طب لو إن في هناك واحد تزوج بخمس نساء، الخامسة نكاحه إيه؟ يفسخ، لأنه نكاح على شرط غير صحيح، فنكاحها يفسخ. ولو نكح خامسة فسخ النكاح فلا تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحيح. يبقى الإنسان لا يتزوج إلا بنكاح صحيح، وكل نهي نهى الشرع عنه فإيقاعه يفسد النكاح. فلو جمع بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، أو جمع بين أكثر من أربعة نسوة، فهذا كله مما يفسد للنكاح ولا يمضيه. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة، انتبه لأن عبارات الإمام الشافعي كثيفة جدا. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الخامسة إذا طلق واحدة من الأربع كانت حلالا له، لكن إذن هي ليست بحلال مطلق، ولكنها حلال بماذا؟ بقيد، زي العمة والخالة، ليست حلالا مطلقا ولكنها حلال بقيد. ولذلك عمة المرأة أو خالة المرأة أو أخت المرأة ليست على التحريم المؤبد، ليست على التحريم المؤبد، فلا يجوز مثلا أن يختلي بها أو أن يصافحها أو أن يأخذها في سفر مفرد إلا لضرورة قصوى جدا إلى غير ذلك. ليه؟ لأن الشرط إذا وقع جاز له أن يتزوجها أو أن يبني بها. يبقى وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه، يعني الخامسة يجوز زواج منها على وجه. إيه الوجه؟ إن يطلق واحدة من الأربعة، فلما يطلق واحدة من الأربعة أو تموت واحدة من الأربعة يجوز له أن إيه؟ أن ينكح هذه الخامسة. بمعنى قول الله عز وجل، هذا كله في معنى قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي بالوجه الذي أحل به النكاح وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا. أقول كده أخوانا واضحة كده. فيكون نكاح الرجل المرأة، انظر هنا عمل المصدر، فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال، كما حرم الله أمهات النساء بكل حال، فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به. إذن العمة والخالة ليست حراما على التأبيد، ولكنها حرام على التأقيد. الأمر الثاني أن الزواج من العمة والخالة لا يكون إلا على الوجه الذي أذن الله تعالى فيه، كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة، كانت العمة إذا فارقت ابنة أخيها حلت. الجملة هنا فيها تقسيم، بيسموها تقسيم، يعني زي ما هجيلي أنا هجيلك، عارفين المسادية؟ زي ما هجيل هذه جملة ايه؟ أنا هجيل الجملة تانية، فالجملة التانية ديت مكافئة للأولى، واخدين بالنا يا اخوانا؟ زي ما أنت هتديلي أنا هديلك، زي ما أنت هتبصلي أنا هبصلك، زي ما أنت هتكافئني أنا هكافئك. إذا جملتين ايه؟ متقابلتين متقاسمتين. كذلك كما يحل له نكاح امرأة إذا فارقت رابعة، يعني زي ما هو بيجوز له إنه هو يتزوج امرأة إذا فارق رابعة، يعني الخمسة يقدر يتجوزها؟ لا. طب لو فارق واحدة يتزوجها، سواء الرابعة دي هي رقم أربعة في الترتيب أو ثلاثة أو اثنين أو واحد، إذا هو متزوج أربع نسوة، فلا يحل له نكاح امرأة إلا إذا فارق رابعة، إلا إذا فارق واحدة منين؟ من الأربع. زي ما أنت كده برضك، كانت العمة إذا فارقت ابنة أخيها حلت. نشأ فهمت هو المسألة إزاي؟ إذا الجملتين زي بعض، زي ما أنت هتديلي أنا هديلك، زي ما تعملي أنا أعملك. لو فهمت كده ده هو المعنى المقصود. إن أراه بقى بعد الفهم ده، لأن أكيد لما يجوز تقرأوها يتلت جملة مش مفهومة، طب نقرأها مرة ثانية. كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة، زي ده هيجوز له برضك، كانت العمة إذا فارق ابنة أخيها حلت، إذا فارقت ابنة أخيها حلت. يبقى برضك العمة أو الخال إذا فرق القريبة ديت ابنة أخيها أو ابنة أختها حلت للزوج. يبقى إذن دلوقتي عرفنا إن في هناك محرمات مطلقا، وفي هناك محرمات على التأقيد، وفي هناك حلال مطلق، وهناك حلال بماذا؟ بشرط. ده ملخص ما أراد الإمام الشافعي أن يذكره. واضح كده أخواننا الجزئية دي؟ طيب. في محرمات الطعام، احنا بنتكلم بقى عن فرائض الدين، بعد ما تكلم عن ما يحرم من النساء نتكلم بقى في محرمات الطعام. قال الله تعالى لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الآية الثانية حاولوا أن تتأملوها كذا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. إذا هذه الآيات تذكر المحرمات من الطعام. ما هي الأطعمة المحرمة التي أوحى الله تعالى بها إلى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلا أن يكون ميتة، الميت، أو دما مسفوحا، الدم المسفوح اللي هو المهراق، الدم المسفوح اللي هو المهراق. ولذلك قالوا: القطرة والقطرتان يعفى عنها أو عنهما. إذا الدم اليسير يعفى عنه، أما إذا أهرق الدم فإنه يكون إيه؟ يكون في حكم الميتة. أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قال هنا لحم خنزير، لم يقل الخنزير ولكن قال لحم الخنزير، وهنا نزاع، هل معنى ذلك يستفاد من غير لحم الخنزير؟ مثلا من شعره أو من نابه أو نحو من ذلك. هذه مسألة فيها نزاع كبير جدا، وكلام الجمهور أن كل ما ينبثق من الخنزير فإنه إيه؟ يحرم، فإنه يحرم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وطبعا لما يقول لحم خنزير يبقى من باب أولى أن يكون سؤر الخنزير حراما ونجسا، أن يكون سؤره نجسا، لأن السؤر متولد عن البدن، فلو كان البدن نجسا كان السؤر نجسا، ولو كان البدن طاهرا كان السؤر إيه؟ طاهرا. وذلك حديث أبي موسى الأشعري لما أمال الإناء للهرة فلما سئل قال: إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. وعمر بن الخطاب لما أراد السائل أن يستفصل عما يرد الماء قال: لا تجبه، لا تجبه. طيب، من العجيب أنك تجد ابن حزم عليه رحمة الله يقول بنجاسة سؤر الكلب وحل سؤر الخنزير، يقول بأن سؤر الخنزير ليس به حرمة، ليس به نجاسة، سؤر الخنزير ليس به نجاسة، لأن النص إنما أتى بماذا؟ إنما أتى بسؤر الكلب إذا ولغ أو ولج، الاثنين موجودين، إذا ولغ أو ولج الإناء الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو يغسله ثمان إحداهن بالتراب. يبقى عندنا الأطعمة المحرمة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، هذا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. الإمام الشافعي قال: فاحتملت الآية معنيين، أحدهما ألا يحرم على طائم أبدا إلا ما استثنى الله، يعني معنى ذلك إن كل ما لم يذكر في النص فهو حلال أكله، يبقى أي حاجة لم يأتي بها النص في القرآن حلال إيه؟ أكله، لأن ربنا قال كده إن المحرمات هي الميتة والدم المسفوح لحم الخنزير، يبقى ما وراء ذلك فهو إيه؟ فهو مباح أكله. ده أول معنى. وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، يعني أول ما الواحد يسمع الآية دي يفهم منها على طول إذن المحرمات وما وراء ذلك ليس بحرام، وما يتبادر إلى الذهن من فهم دي بيسموه دلالة المفهوم، ده بيسموه دلالة الايه؟ المفهوم. يعني في حاجة اسمها دلالة المفهوم، في حاجة اسمها دلالة المنطوق. لما نقول وليس الذكر كالأنثى بالفعل يبقى الذكر ليس كالأنثى، دي دلالة منطوق. لما ربنا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، دي دلالة منطوق. طيب لما ربنا عز وجل يذكر إن الرجل إذا مات ليس له إلا والدين والأم تاخد التلت، يبقى دلالة المفهوم الأب ياخد كام؟ ياخد الكام؟ تلتين. يعني واحد مات وليس له من وارث إلا الأب والأم، ربنا قال إن الأم تاخد التلت، يبقى الأب ياخد كام؟ التلتين. هي دي اسمها دلالة إيه؟ دلالة مفهوم. يبقى ما يتبادر إلى ذهن العاقل الصحيح من ظاهر النص دون تكلف ده على طول دلالة إيه؟ مفهوم. لما أقول لك لا تكرم بمالي إلا الصالحين، لا تكرم بمالي إلا الصالحين، اديت لك 1000 جنيه، قلت لك 1000 جنيه دولة لا تعطي من هذا المال إلا الصالحين. طب واحد مجرم وفاسق ومنحل هتديله منه؟ لا، مع الرغم ما قلتلكش ولا تعطي الفاسقين والظالمين والمجرمين، قلت لك الكلام ده؟ لا، بس انت فهمت ان لا تكرم بمال الا الصالحين، ان يخرج من ذلك مين؟ غير الصالحين. فدلالة الاخراج ده دلالة مفهوم. فما يتبادر الى ذهن العاقل اللبيب من ظاهر النص دون تكلف يدلت ايه؟ مفهوم. ولذلك بيدخلوا في ذات المفهوم مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وقياس الاولى. المفهومات دي كلها قلت لكم منها. قياس الاولى زي ايه مثلا؟ قال الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الاف اسم فعل مضارع بمعنى اتضجر، يعني ابوك وامك. افترضنا مثلا ربنا كده يبارك في يعني شيوخ المسلمين وعجائزهم يا رب، الاب او الام بدا ينسى، يقول لك يا ابني انت مخلف، تقول له ايوه يا ابا، وبعد شويه انت يا ابني مخلف، وهو عارف انت عندك مثلا 13 ولد، انت مخلف، وبعد شويه انت مخلف، يعني ممكن يسالك هذا السؤال في خلال 5 دقائق 10 مرات من الناس. فبتقول اوه هو قصه بقى، اوه ديت حرام، لا تتضجر من ابيك ولا من امك. قال ربنا الكلام ده ولا تقل لهما ايه؟ اوف. هل في هناك كلام في اللغه اقل من صوتين؟ اوف. وتجد ان المقطع مقفول، اوف، وانتهت القصه. الهمزه والفاء نون 3 اصوات، النون والواو والنون. قاف 3 اصوات، قاف الف فاء. همزه هاء ميم زاء تاء مربوطه، ماشي. صاد صاد الف دال اوف، همزه وفاء. يعني معنى ذلك ما تقولهمش الصوت، ابوك وامك لهم حق عظيم جدا عليك. يبقى ده اسم فعل مضارع بمعنى اتزجر، فلا ينبغي ان تتزجر من والديك، بل تتقرب الى الله تعالى بهما. ورغم انف، رغم انف، رغم انف، من ادرك ابويه او احدهما ولم يدخل بهما الايه؟ الجنه. تباب كبير جدا من ابواب الجنه بر الوالد. باب كبير من ابواب الجنه بر الوالد. فكل من اسعده الله تعالى بلقاء والديه او احدهما فلا ينبغي ان يقصر في هذا الباب. لا ينبغي ان يقصر في هذا الباب مهما كان، حتى لو كان مشركين. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طب انت سمعت ولاد جارك ماسك ابوه بيقول له يا راجل يا كذا يا كذا يا كذا وعباي، يديله بقى من تحت، من تحت الجزم. انت تقول له يا اخي اتق الله وعيب، شوف ابوك. فربنا بيقول ولا تقل لهما اف، يقول لك ايوه يا عم الشيخ بقول فلا تقل لهما اف، ما تقولوش اف، فقلت له يا ابني كذا يا كذا يا كذا. ينفع الكلام ده؟ لا، لانه اذا كان النهي عن اف فان النهي عن غير اف ايه؟ اولى. فان النهي عن غير اف ايه؟ اولى. ده بيسموه قياس الاولى، وهو نوع من دلاله المفهوم. فالامام الشافعي يقول وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به لغة جبار شوف تشعر إنه ماسكة كده إيه يعني. وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما. يعني تشعر بأن حاجة راقية وعالية. يبقى إذن العاقل الذي عندما يطالع ظاهر النص من دون تكلف يصير بهذه الدلالة إلى هذا الفعل. يبقى أي واحد يسمع قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائر يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هيفهم على طول إن ما وراء ذلك إيه؟ حلال، حلال زلال. طيب وما كان هكذا، شوف حتى اللغة، وما كان هكذا، فهو الذي يقول له أظهار المعاني وأعمها وأغلبها، والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به. يعني معنى لازم، يعني التي المفهوم ده معنى لازم، وحتى أهل البصيرة من العلماء وأهل النظر عندما ينظرون في الأدلة يصيرون أيضا إلى هذا المعنى. إلا أن تأدية سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى. يبقى لو فيش إلا الآية بس بالفعل بنصير إلى ظاهر اللفظ ونفهم هذه الدلالة لغاية لما نشوف نص من النبي صلى الله عليه وسلم يقيد أو يقصص أو ينسخ أو يبين أو يفسر، فنقول بأن النص النبوي في هذه الآية هو مراد الله عز وجل، لأن صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل هو صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما. يبقى الخاص ده لابد أن يكون نصا، ما ينفعش تخصص نص من غير نص، وهذا مذهب الإمام الشافعي بخلاف بعض الأصوليين قالوا بأن التخصيص قد يكون بالقياس، قد يكون بالقياس وقد يكون بغير النص، يعني قد يكون بالقياس. فهنا الإمام الشافعي لتعظيمه للنص بيقول لا، النص لا يخصص ولا يقيد إلا بماذا؟ إلا بالنص، إلا بالنص. نقول الثاني، ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال أيضا بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص. إذا لابد أن يكون المخصص مبين موضع التخصيص، مبين موضع التخصيص. فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. إذا الآية إذا كانت في مورد معين يبقى خلاص، زي مثلا كفارة القتل الخطأ إن الإنسان بيعتق رقبة. طيب كفارة اليمين في بعض مستوياتها اعتاق رقبة، اعتاق رقبة. في القتل ذكر أن تكون رقبة إيه؟ مؤمنة. في كفارة اليمين أو في قتل المحرم صيد البري قال رقبة دون أن يقيدها بوصف. فجمهارا من الأصوليين يحملون معنى الرقبة هنا على معنى رقبة إيه؟ هنا. يقولون ما أبهم هنا يفسره ما قيد هنا أو ما بين هنا، ما أطلق هنا يفسره ما قيد هنا. يبقى ما أطلق يفسره ما قيد، وما أبهم يفسره ما بين. فيحملون أن الرقبة المقصودة في آية الظهار أو آية اليمين أو آية قتل الصيد لحيوان البر أو طيره، يحملون هذا على هذا. ده جمهرة بعض الأصوليين. يذهب بعض أصول آخرين إلى أن دي غير دي، لأن المورد غير المورد، المورد غير المورد، فالآية لا تحتمل ما تحتمله الآية الأخرى. ولو كان المقصود الرقبة المؤمنة لنصص عليها في كل سياق، فلما أبهمها كان الإبهام هنا إيه؟ مطلوبة، كان الإبهام هنا مطلوبة. إذن هذان قولان في معنى الرقبة، إما أن تكون رقبة مطلقة، يعني لو أتى حتى بجورج بوش بعد الأسر وضرب الرق عليه فأطلقه يجوز، يجوز حتى لجورج بوش يجوز. والبعض قال أن تكون الرقبة إيه؟ مؤمنة. هذان قولان فيما أطلق في لفظ الرقبة في آيات الظهار واليمين وقتل الصيد للمحرم. إذا لابد أن يكون مورد النص محتمل لدلالة التخصيص، لابد أن يكون مورد النص ده محتمل لدلالة التخصيص. ويحتمل قول الله عز وجل قل لا أجد، يبقى أول حاجة المفهوم عرفناه. ويحتمل قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائر يطعمه من شيء سئل عنه رسول الله دون غيره، يعني في هناك حاجة صلى الله عليه وسلم سئل عنها فنصص على المذكورات. ويحتمل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون، إذن هنا تأويل، هنا تأويل، ويحتمل مما كنتم تأكلون، وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة عليه دون غيره. يعني ليه الإمام الشافعي قال بأن هذا محتمل وهذا التأويل محتمل؟ قال لأن السنة دلت على ذلك التأويل. أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع زي إيه؟ زي الكلب والقط والأسد والنمر والضبع، هذه كلها من ذوات الأنياب. والمقصود بالأنياب أي التي تفترس بأنيابها. ما أنت عندك برضك أنياب ماشي، والجاموس عندها أنياب، الحقول عندها أنياب، ولكن لا تفترس بأنيابها ولا تعتمد على أنيابها في الأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقوله من السباع قيد في المسألة، قيد في المسألة، لأن كل حيوانات لها إيه؟ لها أنياب، فقال من السباع. والسباع ما كان ضاريا عاديا، السباع ما كان ضاريا عاديا، القطط ضارية وعادية. وأنا أعلم واحد كان في بورسعيد قتلته هرة، قتلته هرة، كل ما يجيب السمك يتسرق نص، كل ما يجيب السمك يتاكل نص، لبت لها تحت السرير وجاب كيلو سمك واستنى بقى، فدخلت القط راح قفلها الباب ومسكها كده بخشبة. القطة بقى تدور مش لاقي أي مفتاح، الشباك مقفول والباب مقفول، راح طلع فوق السرير الحديد. أيام زمان بقى أنتوا مش شايفين الحاجات دي، سرير حديد كده بعلقات بقى كده زي الهيكل كده، راحت أفزع لرقبة الراجل، قعدت تعض في رقبة الراجل لما موتته. يبقى القطة الأليفة الهادئة يمكن أن تحول إلى عادية، إلى سبع ضاري. وأيضا أخبرنا مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلوا كل ذي ناب من السباع حرام، أكلوا كل ذي ناب من السباع حرام. هل حرمت نحل ما له ناب مذكور في القرآن؟ مذكور في القرآن؟ لم يذكر في القرآن. فدل ذلك على أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للنص إنما هو عن الله بين وعن الله أوحي إليه فبلغ صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الكلام هنا متوجه إلى الأكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. ممكن أن تجادل فتقول لها أي عن ركوبه، خلاص الحديث الثاني يبين أكل كل ذناب من السباع حرام، إذا ما كان متعلق بماذا؟ بالأكل. يبقى قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا، هذا متعلق بالمأكولات. يبقى التأويل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه مما كنتم تأكلون، مما كنتم تأكلون. وهذا هو الذي صار إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ونحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين، فإن أشهى أنواع اللحوم في اليابان والصين إنما هي القرود والكلاب. وإذا أرادوا أن يضيفوا رجلا ويكرموه، يعني رجل مثلا رئيس جمهورية ولا حاجة، يذبحون له كلبا ويقدمونه له هنيئا مريئا. فالحمد لله الذي مسكنا بالإسلام وألزمنا به، ولله الحمد والمنة. هنكتفي بذلك إن شاء الله في درس الإمام الشافعي.